الرسائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم على لسان الله جل وعلا، هذا خطا، لان اللسان لا يكون صفه لله لعدم ورود الدليل به، وهو اراد انه حديث الهي، قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الهي ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا، هل المقصود بالشرك الشرك الاكبر ام الشرك بنوعين؟ بل المقصود الشرك بنوعين، لان شيئا نكره وقعت في سياق النفي فتعم فيكون بريئا من الشرك الاكبر والاصغر كله. فيقول هل صحيح ان الشرك اذا ورد في النصوص الشرعيه؟ والامثل ان يقول في الادله الشرعيه، لان النصوص اصطلاح علماء الجدل ثم شهر، لكن الاولى ان يقول في الادله الشرعيه متصلا بأل، هل يدل على انه يشمل الشرك الاصغر والاكبر؟ بل اذا ورد الشرك والكفر على هذا البناء فالمراد به الشرك الاكبر، ذكره ابو العباس ابن تيميه الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، ووجهه ان ال اذا قارنت المصدر كانت للدلاله على استيفاء المعنى المستكن فيه، فان المصدر مستكن فيه حدث وزمن، فالحدث الذي فيه هو الفعل الذي نسب اليه، فاذا قلنا الشرك فالفعل الشرك، واذا قلنا الاسلام فالفعل الاسلام، اذا قلنا التوحيد فالفعل التوحيد، فيكون موضوعا للدلاله على انغماس ذلك الفعل في المصدر، فيكون عاما جميع افراده. فمثلا حديث بين الشرك بين العبد والشرك او الكبر، المراد به ايش؟ الاكبر من الاصغر، الاكبر لانه محلل لأن وهو مصدر أشرك يشرك إيش؟ صراطا وشركا، صراطا وشركا، فيكون للأكبر. ومحل هذه القاعدة إذا اقترنت ال بإيش؟ بإيش؟ بالمصدر، لا إذا اقترنت بغيره، فإذا اقترنت باسم الفاعل لم يبقى حكمها، كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يستدل بتلك القاعدة على أن الكافرون يعني كفراً أكبر، إنه اسم الفاعل، واسم الفاعل يكفي في ثبوته أقل معنى من الفعل، فمثلاً كلكم يكفر، فلو أردنا أن نقول الكافر فلان والكافر فلان والكافر فلان مع اختلاف إحسان الكتاب، هل يصح أم لا يصح؟ يصح، لأنه ثبت له قدر من الكتاب، فلا تكون دلالة اسم الفعل المحلى بالأل فدلالة المصدر إذا حلي بأن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.